كان بيشوفني خالد وين سبت. بسم الله. تأكد من خالد. بسم الله. سكت أي واحد؟ سكت خالد؟ أيوة خلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم جميعا في لقاء جديد نستمر فيه في شرح كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. وقفنا في الدروس الماضية على باب السواك. قال المصنف عليه رحمة الله: باب السواك. والسواك هنا ضبطه بالكسر، السواك ضبطه بالكسر، ويطلق عند علماء اللغة على أمرين اثنين. الأمر الأول يطلق على الفعل، يطلق على الفعل، فهذا المصدر، هذا المصدر في اللغة يطلق على الفعل، أي قبض السواك واستعماله في الفم، وهذا الفعل الذي يتلبس به المسلم يسمى السواك على صيغة المصدر. القسم الثاني أو المعنى الآخر الذي يستخدم فيه السواك هو بمعنى الآلة أو العود الذي يستخدم في هذا الفعل. إذن السواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي نستخدمها في تطهير الفم كالعود ونحوه. وفي اللغة تقول: ساك فلان فمه، ساك الرجل فمه يسوكه سوكا، ساك الرجل فمه يسوكه سوكا. وهناك لفظ ثاني وهو الاستياك. إذا قلت الاستياك فتقول استاك الرجل، فالفرق بين ساك الرجل فمه واستاك الرجل في الاستياك لابد، لا يحتاج أن تذكر، أو عفوا في ساك الرجل لابد أن تذكر الفم، أما في الاستياك لا حاجة إلى ذكر الفم، فتقول استاك الرجل، فيفهم من ذلك أنه استخدم السواك في فمه. وقولك ساك الرجل فمه لابد أن تذكر الفم، فكلا الوجهين معتبران عند علماء اللغة، ساك الرجل فمه أو استاك الرجل. وذكر علماء اللغة أن السواك مأخوذ من التساوك وهو التمايل، لذلك تقول العرب جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل هزالا، جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل هزالا، فأصل الكلمة مأخوذ من التمايل والحركة، وهذا مناسب لحركة السواك في الفم. أما في اصطلاح الفقهاء فمن تأمل في الكتب الفروع الفقهية يجد أن تعريف السواك عندهم يدور حول معنى استعمال عود ونحوه في الأسنان، استعمال عود ونحوه في الأسنان، وهذه العبارات لها تفاصيل في كتب اللغة. سكر خلاص طيب شكرا. إذن استعمال عود أو نحوه في الأسنان هذا تعريف الاصطلاحي، وتفاصيله كما أشرت آنفا متعلق بالكتب المذهبية والفروعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله صلى الله عليه وسلم لولا هذه اللفظة لولا عند علماء اللغة هي حرف امتناع لوجود، عند علماء النحو لولا حرف امتناع لوجود، تقول لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، ففيها امتناع الثاني لوجود الأول، فيها امتناع الثاني لوجود الأول، فلولا زيد لأكرمتك أي انتفى الإكرام بسبب وجود الأول وهو زيد، واضح؟ فكذلك هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فانتفى الأمر الذي يقتضي الإيجاب كما سيأتي، انتفى الأمر الذي يقتضي الإيجاب بسبب وجود خشية المشقة، وأنا هنا العبارة هنا أريدها قصدا خشية المشقة كما سيأتي سوف نذكرها في الفائدة التالية. إذن نقول لولا أن أشق على أمتي انتفى أمر الإيجاب بسبب ماذا؟ بسبب وجود أو خشية وجود خشية المشقة. إذن حرف امتناع لوجود، امتنع الثاني وهو الأمر بالإيجاب لوجود الأول وهو ماذا؟ الخوف من المشقة. أيضا لولا تأتي في اللغة العربية بمعنى التحضيض والحث، قال جل وعلا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ولولا هنا بمعنى الحث ونظائره في القرآن كثيرة. الفائدة الثانية تتعلق بعلم الأصول. هذا الحديث من قرأ في كتب الأصول الموسعة وحتى في بعض المختصرات وشروحها يجد أن العلماء استنبطوا من هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء كما سيأتي، استندوا عليه في تقرير قاعدة معروفة مشهورة وهي أن الأمر يقتضي الوجوب. وكما يعلم بعضكم ربما أن قاعدة الأمر يقتضي الوجوب في الحقيقة ليست مسلمة عند جميع الأصوليين، هي قاعدة فيها خلاف، بل خلاف طويل، بل وصل عدد الأقوال فيها إلى 15 قولا، قيل بالوجوب، قيل بالاستحباب، قيل أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، وقيل أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب والإباحة، وقيل بالتوقف، بل من الذين قالوا بالتوقف إمام يعتبر مرجع في الأصول وهو الإمام الغزالي، صاحب أي كتاب؟ الغزالي صاحب أي كتاب في الأصول يعتبر مرجع؟ هاي يا أخوة، الغزالي صاحب كتاب مشهور يعتبر من أشهر الكتب المرجعية في علم أصول الفقه، واعتمد عليه ابن قدامة في روض الناظر، تعرفون كتاب روض الناظر؟ هذا الكتاب مأخوذ من كتاب الغزالي المشهور، هذا كتاب المستصفى وهو من أشهر كتب الأصول على الإطلاق، والغزالي كان إماما في علم الأصول، واضح؟ فالمستصفى للغزالي أصل لكتاب روض الناظر لابن قدامة المشهور، واضح؟ فالشاهد أن الغزالي وهو إمام متقن لعلم الأصول توقف في هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا، واضح؟ على كل حال وغيره أيضا خالفوا في هذه المسألة. الشاهد يا أخوة أن هذا الحديث هو مستند من قال بأن الأمر يقتضي الوجوب. ما وجه الدلالة من هذا النص على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قلنا لكم أن لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، وأي الأمر وأي الأوامر وأي الأوامر هي الأوامر هي التي تؤدي إلى المشقة، الأمر الذي يفهم منه الوجوب أم الأمر الذي يفهم منه الاستحباب؟ الأمر الذي يفهم منه الاستحباب الإنسان مخير فيه، فأين فيه أين معنى المشقة في في في الأمر الذي يقتضي الاستحباب؟ إذن يلزم من ذلك أن نقول أن الأمر الذي يقتضي المشقة هو الأمر الذي يفهم منه الوجوب واللزوم، لأن الناس لو ألزموا بأن يستاكوا عند كل صلاة حصل نوع مشقة، لأن فيه إلزام واستمرار، فهذه المشقة لا تكون إلا في أوامر الإيجاب. وبالتالي نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أنه لما امتنع عن الأمر للمشقة امتنع عن الأمر الذي يقتضي المشقة. وما هو الأمر الذي يقتضي المشقة؟ الأمر الذي يقتضي الإيجاب، واضح؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حرف امتناع الوجود. امتنع الأمر الذي يقتضي الإيجاب، لماذا؟ لأن الأمر الذي يقتضي الإيجاب هو الذي يؤدي إلى المشقة، أما الأمر الذي يقتضي الاستحباب فهذا لا يؤدي إلى المشقة. وبالتالي فهم العلماء من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا أن يبين لنا بأن التسوك السواك من المستحبات، وأن الأمر المنتفي هو الأمر الذي يؤدي إلى المشقة، ألا وهو الأمر الذي يقتضي الإيجاب، الذي يقتضي الإيجاب. وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، أكثر الأصوليين، عامة الأصوليين من المتكلمين والفقهاء الأكثر ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي الإيجاب خلافا لغيرهم. الفائدة التالية وهي فائدة فقهية، أن جمهور العلماء بل قال ابن الملقن قال في كتابه الإعلام بهذا الحرف، قال جميع العلماء، يعني نص كلام ابن الملقن جميع العلماء وجمهور العلماء، بل نقل الإجماع في ذلك، أن السواك أو التسوك سنة مستحبة وليست بواجب، سنة مستحبة وليست بواجب. نقل الإجماع في ذلك، كما سنبين لماذا نقل الإجماع في ذلك، لسبب ما سيأتي، واضح؟ إذن جمهور العلماء، عامة العلماء، على عبارة ابن الملقن جميع العلماء قالوا باستحباب التسوك، وأنها سنة مؤكدة، واضح؟ وهذا قول الجمهور. القول الثاني في المسألة اختاره داود الظاهري، واختاره كذلك إسحاق بن راهويه. لذلك ابن قدامة في المغني ماذا قال؟ قال لا أعلم، حين قال بأن التسوك مستحب قال لا أعلم في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق بن راهويه. واضح أن داود الظاهري كان يرى، وهذا على أصوله، يرى بأن التسوك واجب، وإسحاق بن راهوي كذلك كان يرى رحمه الله أن التسوك واجب، ونسب إليه وضعف ذلك ابن الملقن أن الذي لا يتسوق قبل الصلاة صلاته باطلة، وهذه من الغرائب، واضح؟ أن الذي لا يتسوق قبل الصلاة صلاته باطلة، نسب إليه هذا القول، لكن ابن الملقن رحمه الله في الإعلام يقول أن هذا القول لا يصح إلى إسحاق بن راهوي، فيبقى أن نقول أن إسحاق بن راهوي يرى بوجوب السواك، وكذلك داود الظاهري يرى بوجوب السواك. لماذا قلنا في البداية أن بعض العلماء يرى أن هذه المسألة محل إجماع؟ لأن هناك من الفقهاء من لا يعتبر بخلاف الظاهري أصلا. الإمام النووي ينص يقول ولا يعتد بخلاف داود الظاهري، لا يرون بأن الظاهرية من المجتهدين، وهذا اختيار أيضا الجويني الأصولي المعروف، واضح، يختار ذلك، يختار أن الظاهرية ليسوا من أهل الاجتهاد، وذكر بعضهم أنهم لا ينصبون ولا يعينون في القضاء ولا في الإمامة، لأنهم يفتقرون يعني إلى أصل أصيل وباب مهم من أبواب الاجتهاد، ألا وهو القياس، واضح؟ وهذا كثير، يعني حتى نسب هذا القول إلى الجمهور، جمهور الأصوليين نسب هذا القول، ليس تحقيقا في المسألة، لكن قال بهذا القول جمع منهم الإمام النووي، يختار هذا القول، أن والجويني يختارون بأن الظاهرية لا يعتد بهم في الخلاف، لا يعتد بهم في الخلاف، لأنهم ينقص فيهم بعض الشروط المتعلقة بالاجتهاد، واضح؟ لكن في هذه المسألة في الحقيقة تفصيل، داود الظاهري وابن حزم الظاهري كذلك، هؤلاء وإن كانت في أصولهم بعض، يعني بعض الأصول التي يؤصلونها فيها نظر، لكن العبرة بالنظر إلى أقوالهم. ننظر إلى هذا القول، هل هذا القول له احتمال؟ الدليل يحتمل هذا القول أو لا يحتمله؟ إن كان يحتمله نضيفه من جملة الأقوال، إن كان لا يحتمله أبدا قول شاذ غريب عن الأصول والقواعد فهذا الذي يرد ويعتبر غريبا ولا يورد إلا من باب التعجب فقط كما قال بعضهم، يذكر تذكر هذه الأقوال من باب التعجب واللطائف الفقهية إلى آخره. إذن هذا التفصيل أولى كما قرره جماعة من العلماء منهم الذهبي في السير، قرر هذا الكلام أن لا بد من تفصيل في كلام الظاهرية ولا ينبغي أن نرد أقوالهم أبدا، لأن في أقوال الظاهرية كثير من أقوال الظاهرية مستندة على أقوال على احتمالات صحيحة صريحة من النصوص الكتاب والسنة، فلا ينبغي أن نلقيها جانبا وينبغي أن نعتبرها إلا ما شذ من أقوالها. وبالتالي كلام النووي في عدم اعتبار داود الظاهري من جملة الفقهاء إلى آخره هذا غير صحيح، بل الذين كانوا في زمن داود الظاهري، طبعا داود الظاهري هذا قبل ابن حزم، داود الظاهري والفقهاء الذين كانوا في زمانه نقلوا عنه وذكروه من جملة الذين يعني الفقهاء المجتهدين، ولم ينكر أحد على داود الظاهري أقواله الموافقة للكتاب والسنة. الشاهد أن عمل العلماء عملهم في زمان داود الظاهري يدل على أنهم اعتبروه وقبلوه وجعلوه من جملة العلماء، وبالتالي نقول هذا قول قال به داود الظاهري وقال به إسحاق بن راهوي، لكن ما هو مستند القائلين بالوجوب؟ الذين قالوا بالوجوب وهم داود الظاهري وإسحاق بن راهوي استندوا على حديث عبد الله بن حنظلة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، يقول عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء طاهرا وغير طاهر، هذا في أول الإسلام، أمر بالوضوء طاهرا وغير طاهر، فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء طاهرا وغير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة. والحديث حكم عليه بالصحة الإمام الألباني في سنن أبي داود. طبعا ربما في دروس ماضية أشرنا إلى أن قضية الوضوء في كل صلاة قول قديم عند السلف، وكان بل الأدق من ذلك أن نقول هذا القول كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام ثم نسخ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في يوم فتح مكة الصلوات الخمسة كلها بوضوء واحد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد، فهذا الحكم منسوخ، واضح. بقي عندنا أنه لما نسخ هذا الحكم الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستاك لكل صلاة، والحديث صحيح، فاستند هؤلاء بلفظ الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة، والأمر له أمر لأمته كذلك، واضح. هذا مستند القائلين بالوجوب. استدل الجمهور بحديث الباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكما حررنا سابقا أن الأمر المنتفي في الحديث هو أمر الإيجاب، فتمسك به الجمهور وقالوا أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على المسلمين السواك، وهذا والدلالة من هذا النص حديث الباب صريح وواضح. طيب ماذا بماذا أجاب الجمهور على النص الأول؟ ابن قدامة في المغني رحمه الله ذكر أن هو اختار من قول الجمهور ثم قال يجاب على ما سبق بأمرين اثنين، الأمر الأول أنه يحتمل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من كتب في خصائص النبي بعض من كتب في خصائص النبي ذكر من ذلك وجوب السواك ووجوب قيام الليل مثلا، فمن جملة وهذا الكلام أشار إليه ابن الملقن في الإعلام أن هناك من كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة ذلك السواك، أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لولا أن أشق على أمتي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، إذن حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث الباب قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الذي يعني كلا الأمرين أشار إليهما ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ويعني كلاهما محتمل لكن الأقوى قضية القرينة الصارفة هي أقرب في هذه المسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قرينة واضحة في صارفة للأمر في الحديث الأول. الفائدة التالية وهي فائدة أصولية أيضا قررها علماء الأصول، وهي جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرد النص في المسألة. واضح؟ جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يرد النص في المسألة. وما وجهه؟ كيف استنبطنا هذا من الحديث؟ طبعا هذا القول قال به جمهور الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد في زمن نزول الوحي إذا لم يرد شيء في ذلك، ما وجهه من هذا النص؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذا انتفى الأمر وامتنع محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمر وعن الإجابة لسبب. ما هو السبب؟ خشية المشقة. إذا هل امتناعه عن الأمر كان بسبب وحي أم بسبب خوف المشقة؟ الثاني. والخوف من المشقة ليس وحيا وليس نصا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب امتناعه عن الإجاب كانت هي المشقة، وهذا أمر اجتهادي، هو قدر أن في هذا الأمر مشقة فامتنع عن الأمر، ولم يقل سبب امتناعي في ذلك أن الله جل وعلا أمرني بذلك. لا، لم يرد في هذا النص ما يتعلق بالوحي، إنما جاء في هذا النص في هذا الحديث ما يدل على أن سبب امتناعه صلى الله عليه وسلم هو خوف المشقة. واضح؟ ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بالنص أو الوحي أو أمر من الله سبحانه وتعالى في ذلك، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد إذا لم يرد النص في هذه المسألة التي وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم. الفائدة التالية وهي فائدة فقهية في هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة أو فرض كفاية أو فرض عين، أو كانت هذه الصلاة صلاها الإنسان بوضوء أو صلاها بتيمم، أو حتى في حق فاقد الطهورين، وتكلمنا عن فاقد الطهورين الذي يصلي من غير وضوء ولا تيمم، حتى هذا الذي يصلي من غير وضوء ولا تيمم فإنه يستحب في حقه أن يتسوق عند الصلاة. لماذا؟ لأنها صلاة. واضح؟ وبالتالي صلاة الجنازة فيها سواك أو ما فيها سواك؟ فيها سواك ولا ما فيها سواك؟ فيها سواك. عند القائلين بأن سجود التلاوة صلاة، يتسوك أو ما يتسوك؟ قاعدة عامة عند كل صلاة. هذه تخرجات فقهية. إذا قلنا بأن الجنازة صلاة على مذهب الجمهور، وقلنا لكم هناك من خالف، لكن عند الجماهير صلاة الجنازة صلاة، إذا لابد أن يتسوق، يستحب أن يتسوق قبلها. هذا الفرع لم أقف عليه، لكن قاعدة إذا قلنا بأن سجود التلاوة صلاة، إذا ينبغي أن نقول كذلك بأنه يتسوق، يستحب له أن يتسوق قبل أن يسجد. والله أعلم، لم أقف على نص فقهي في ذلك، لكن هذا يتخرج على القواعد. على كل حال، عند كل صلاة بمعنى الكلمة، الكلمة عامة، كل ما يسمى صلاة في لسان الشارع فيستحب عند حضوره ودنوه، فكلمة عنده تفيد الحضور والقرب، وهذا ما يفعله غالب الناس الآن. إذا أقيمت الصلاة وكان في المسجد واقترب من الصف الأول أو من الصف الذي يصلي فيه بدأ يتسوك، وهذا هو التطبيق الصحيح للسواك. جاء هناك فائدة أخرى تتعلق بهذه المسألة وفيها فائدة إضافية، جاء في مسند البزار عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام خلفه ملك. يسمع قراءته، ثم يجعل فاه في فيه، أي يجعل الملك فاه فمه في فم القارئ، فما يخرج من شيء يقرأه هذا القارئ إلا ودخل في فم الملك. واضح؟ فقال عليه رضي الله تعالى عنه: فطهروا أفواهكم للقرآن. وهذا الحديث كما ذكرت في مسند البزار، وذكره الألباني في صحيح الترغيب، لكنه قال هو حديث حسن. واضح؟ ذكره في صحيح الترغيب وقال حديث حسن. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على أن السواك يكون قبيل الصلاة. وفيه إشارة أخرى سنبينها لاحقا وهي أن السواك يكون لقراءة القرآن. لذلك جاء في سنن ابن ماجه عن علي موقوفا عليه, جاء في سنن ابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك, إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. والحديث حكم عليه الألباني بالصحة في صحيح ابن ماجه. إذن هذين الحديثين يدلان, كلا الحديثين يدلان على أن السواك يكونان في الصلاة لأن المصلي يقرأ القرآن, ويدلان أيضا أن السواك يستحب عند قراءة القرآن كما سنذكر لاحقا في الأحوال التي يتأكد فيها السواك. الفائدة التالية وهي فائدة فقهية أيضا: استحباب السواك في جميع الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال للصائم وغير الصائم. والحديث واضح في ذلك: عند كل صلاة, عند كل وضوء, مع كل صلاة, مع كل وضوء. هذه الألفاظ أربعة واردة في هذا الحديث, واضح؟ الحديث يدل على أن السواك يكون في كل الأوقات بدليل عند كل صلاة. وهناك صلوات قبل الزوال, الفجر والظهر عند الزوال بعد الزوال, والعصر والمغرب والعشاء كلها بعد الزوال. إذن عند كل صلاة, بل أكثر الصلوات هي بعد الزوال, واضح؟ فيعم نقول يعم النص هذا يعم جميع الأوقات التي تكون قبل الزوال وبعدها, واضح؟ وهذا القول بعموم استحباب الزوال, بعموم استحباب السواك قبل الزوال وبعدها للصائم وغير الصائم, هو مذهب جماعة من الصحابة, منهم عائشة رضي الله تعالى عنها وعمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس, ومن السلف إبراهيم النخعي وابن سيرين رحمه الله تعالى, واضح, وعروة بن الزبير, وهو مذهب مالك وأهل الرأي من الحنفية. وهو كذلك رواية على الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, واستظهرها ابن مفلح في الفروع, ومن الشافعية لأنهم خالفوا في المسألة المزني والنووي. هؤلاء جميعا الذين ذكرتهم الآن اختاروا بأن التسوك يكون في جميع الأوقات بلا تفصيل بلا تفريق, واضح؟ خصوصا الصائم بعد الزوال, لأن هذا محل خلاف كما سيأتي. إذا هذا القول الأول في المسألة, هؤلاء جميعا على رأس من أهل المذاهب المالكية والحنفية وغيرهم من ذكرنا من السلف, ذهبوا إلى أن التسوق يكون في جميع الأوقات, واختاروا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا, واضح؟ ما دليل أصحاب هذا القول؟ أصحاب هذا القول استدلوا بحديث الباب عند كل صلاة, واضح؟ وهناك صلوات بعد الزوال وهناك صلوات قبل الزوال. إذن الحديث عام والأصل بقاء العموم, وهذا صريح جدا. استدلوا بأدلة أخرى منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه النسائي أيضا وحكم عليه الألباني بالصحة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث عام ليس فيه تفريق بين وقت وآخر, واضح؟ دليلهم أيضا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب. وهذا في صحيح الترغيب عند الألباني عليه رحمة الله, واضح؟ عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب, ومرضاة للرب. هذه النصوص عامة لا تفرق بين وقت وآخر. هناك حديث ثالث أخرناه للخلاف فيه, حديث عامر بن ربيعة, حديث عامر بن ربيعة عند الترمذي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم, ما لا أحصي يستاك وهو صائم. يعني ظاهر الحديث أن استياك النبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال وهو صائم. وهذا الحديث الترمذي حكم عليه بالحسن ورواه وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله, واضح, ورواه البخاري معلقا بصيغة التمريض. تعرفون يا أخوة ما معنى التمريض؟ مش التمريض في المستشفى, التمريض ما معنى التمريض هنا الأخوة اللي يا أخوة التمريض ايش معناه؟ يا عبد الرحمن, روية بصيغة التمريض, صيغة غير جازمة. البخاري معروف معلقات البخاري التي جزم بها بالصيغة عن الراوي, جزم بالرواية, هذه مقبولة. الذي قال فيها البخاري روية بصيغة التمريض هذه ضعيفة, واضح؟ أو ينظر, عفوا, يفصل فيها, ينظر قد يوجد له إسناد آخر في كتاب آخر فيصح، لكن روية ليس فيها معنى الصحة، لابد أن تبحث. إذا قال البخاري روية إذن قف وابحث عن أسانيد هذا المعلق، واضح؟ لكن إذا قال جزم فهو معلق صحيح بإذن الله عز وجل. إذن هذا الحديث ضعفه الألباني وجاء في البخاري معلقا بصيغة التمريض وحسنه الترمذي. على كل حال إن ضعف هذا الحديث فالأحاديث الماضية العامة حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث ابن عمر عليكم بالسواك فإنها مطيبة للفم ومرضاة للرب، كلها نصوص صريحة على العموم وعدم التفريق بين وقت وآخر. القول الثاني في المسألة، وهذا القول مذهب المشهور مذهب الحنابلة وهو مذهب أيضا الشافعية، واضح مذهب الشافعية، هؤلاء قالوا بأن السواك بعد الزوال مكروه، يكره أن يستاك المسلم بعد الزوال. لماذا؟ استدلوا بأدلة. الدليل الأول الحديث الذي في صحيح البخاري لخلوف فم الصائم عند الله أحب عند الله من طيب من رائحة المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، والحديث في البخاري. وجه الدلالة قالوا بأن الخلوف هذه الرائحة التي تكون في فم الصائم، الرائحة التي يستخذرها الناس، هي عند الله طيبة ويحبها الله سبحانه وتعالى، إذن لا ينبغي أن تزال، يكره على المكلف أن يزيل هذه الرائحة لأن الله يحبها. هكذا قالوا، هكذا قالوا بأن هذه الرائحة يحبها الله سبحانه وتعالى إذن ينبغي أن تبقى في فمه لأن الله يحبها. هذا وجه الدلالة عند الشافعية والحنابلة. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة أي في أول النهار ولا تستاكوا بالعشي، العشي بعد الزوال. والحديث حكم عليه الألباني بالضعف، واضح؟ حكم عليه الألباني بالضعف. ويجاب على التعليق الحديث الأول لخلوف فم الصائم عند الله أحب أو أحب عند الله من رائحة المسك، واضح؟ يجاب عليه بأن الحديث كل ما فيه هو محبة الله لهذه الرائحة فقط، هذا أولا. ثانيا أن مصدر الرائحة هو البطن وليس الفم، واضح؟ الأبخرة التي تخرج من بطن الإنسان هي التي تسبب هذه الرائحة، واضح؟ فالرائحة في الحقيقة موجودة وباقية في معدة الإنسان، في المعدة، واضح؟ فسواء أزالها أو لم يزلها ما دام صائما فهذه الرائحة موجودة. إذن هذا التعليل الذي علل به الشافعية والحنابلة بعيد الفهم، هذا يعني مرجوح، والأقرب العلم عند الله كما قررنا أولا أن السواك يكون في جميع الأوقات لعموم النصوص السابقة، لعموم النصوص السابقة، وليس هناك مجال للتفصيل والتخصيص، لأن الأدلة التي يعتقد الشافعية والحنابلة أنها فصلت وخصصت واضع ليست بقوية وصريحة في الدلالة. الفائدة الثانية في هذا الحديث كما يظهر رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، رفق بهم صلى الله عليه وسلم فلم يوجب عليهم السواك، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بالأمة. الفائدة التالية أن في الحديث هذا الحديث فيه عدة روايات. الرواية الأولى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا المتفق عليه. الرواية الثانية عند معلقة في البخاري، الرواية الثانية هذه معلقة في البخاري عند كل وضوء، عند كل وضوء. وهذه الفائدة وهذه اللفظة تعطينا فائدة إضافية، وهي أن من الأحوال التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء، لكن متى يتسوك المتوضأ؟ نص جمهور الفقهاء على أن السواك يكون عند المضمضة، لأن المضمضة تناسب السواك، السواك يكون في الفم والمضمضة في الفم، فنص الجمهور على أن محل السواك عند الوضوء حال المضمضة. إذن نقول أن رواية البخاري المعلقة عند كل وضوء، الرواية الثالثة في الموطأ مالك مع كل وضوء. وفي الحقيقة مع كل وضوء عند كل وضوء متقاربان في المعنى، الدنو والقرب وحصولها في قريبة من هذه العبادة معاني متقاربة، الفاظ متقاربة، وإن كان بعضهم يفرق يعني في التفصيل، لكن في الجملة هي بمعنى واحد، أي عند الوضوء عندما يدنو الإنسان الوضوء ويقترب ويبدأ في الوضوء فإنه يستحب له أن يستخدم السواك، عندما يقترب ويدنو من الصلاة فإنه يستحب له أن يستخدم السواك. الرواية الرابعة في البخاري من طريق الإمام مالك مع كل صلاة، إذن عندنا عند كل صلاة ومع كل صلاة، عند كل وضوء ومع كل وضوء، وكلها معاني متقاربة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب من الفوائد أيضا التي ممكن أن نضيفها على ما سبق أن السواك يستحب أن يكون باليمين، وربما أشرنا إلى ذلك في أحاديث ماضية أن السواك يستحب أن يكون باليمين لعموم الأدلة التي بينت لنا استحباب التيامن في كل شيء. حديث عائشة المتفق عليه الذي شرحناه سابقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لكن الرواية الشاذة التي ذكرناها وسواكه هذه شاذة، لكن نستدل بقوله عليه الصلاة والسلام بشأنه كله، في شأنه كله أن التسوك يكون باليد اليمنى. هذا طبعا التسوك باليد اليمنى اختار هذا القول الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية نصوا على اختيار التسوق باليد اليمنى. أما الحنابلة اختاروا بأن التسوق يكون باليد اليسرى، واختار هذا تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن التسوق يكون باليد اليسرى. لماذا؟ هم عللوا، الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية يرون بأن السواك في الحقيقة هو لإزالة القدر، تعليلهم أن السواك في الحقيقة هو لإزالة الأقدار وليس فيه معنى التعبد. الذين قالوا بأنه يستحب بأن يكون باليد اليمنى نظروا إلى جانب أنها عبادة، واضح؟ والحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رأوا إلى جانب آخر، وهو أن السواك يكون من أجل إزالة القدر، فهو كالاستنثار وكالامتخاط ونحوها من هذه الأشياء. فهذه نظرة هؤلاء الجماعة، لكن أقرب يعني السواك المسألة كما يقول شيخنا حفظه الله الشيخ خالد مشيقع في شرحه على الزاد، يقول أن المسألة واسعة، وفي الحقيقة مسألة واسعة، يعني قضية النبتة في هذه المسألة يعني ليست من المطلوب الآن، لكن نقول المسألة واسعة. أنت سوق باليد اليمنى لا بأس وباليسرى لا بأس. في قول ثاني ذكره الحنفية، التفريق بين أن تنوي السواك بالتعبد، إذا نويت التعبد فإنك تستخدمه باليد اليمنى، وإن نويت إزالة شيء من القاذورات وتطهير الفم من مما يستقذر فإنك تستخدم اليد اليسرى. هذا التفصيل ينسب للحنفية، التفريق بين نية العبادة وإرادة تطهير الفم. إذا نوى العبادة يكون باليد اليمنى، وإن نوى تطهير الفم وإزالة القذر فإنه يتسوق باليد اليسرى. هذه الأقوال في المسألة، والمسألة يعني واسعة، من أراد أن يتوسع يرى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى مجموع الفتاوي المجلد 21 صفحة 108، فيها كلام لشيخ الإسلام في هذه المسألة، راجعها يعني كلام نفيس إن شاء الله. طيب، هذا ما يتعلق بقضية متى يكون التسوق. الفائدة الأخيرة ما هي باختصار الآن، نجمل ما تفرق سابقا، أو نجمع ما تفرق سابقا، ما هي المواطن التي يتأكد فيها السواك؟ الأول عند الصلاة، قرب الصلاة، دنو الصلاة. اثنين عند الوضوء. ثلاثة كما سيأتينا عند القيام من النوم، سيأتينا إن شاء الله عند القيام من النوم. لماذا؟ لأن القائم من النوم فمه يتغير رائحة فمه، تتغير رائحة فمه، وبالتالي يستحب له أن يغير هذه الرائحة التي تكون في فمه حين النوم. الرابع عند تغير رائحة الفم عموما، واضح؟ الثالث عند القيام، قلنا الثالث عند القيام من النوم، الرابع عند تغير رائحة الفم في أي وقت عند النوم وغيره يستحب لك أن تتسوك لتغير رائحة الفم. الموضع الخامس عند قراءة القرآن، وهذا أشرنا إليه في الحديث الذي جاء في مسند البزار عن علي، واضح؟ وأيضا الحالة السادسة عند دخول المنزل، وهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت ما أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به عند دخول المنزل، قالت كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. وذكر بعض الشراح أن العلة في ذلك أنه إذا دخل المنزل فإنه يلتقي بأهله، فينبغي أن يكون على طهارة ونظافة. هذه الأحوال باختصار ذكرها بعض العلماء، وبعض العلماء زاد أشياء أخرى، يعني من ذلك أنه يستحب السواك بعد الصلاة. وفي هذا حديث جاء في سنن النسائي، في سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. ظاهر الحديث يفهم منه أنه يستحب كذلك بعد الانصراف من الصلاة أن يستاك، والدلالة فيها ظاهرة واضحة. كان النبي إذا صلى قيام الليل كما هو ظاهر في هذا الحديث يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وهذا فيه دليل على أنه يستحب أن يفعلها بعد الصلاة. لذلك بعض الفقهاء قال يستحب بعد الوتر هكذا، يعني ابن الملقن في الإعلام في شرح العمدة ذكر من جملة المواطن بعد الوتر، فلعله استنبطها من هذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يختمها بالوتر. فقول ابن الملقن رحمه الله أن يستحب ذلك بعد الوتر قول وجيه مبني على هذا النص. الفائدة التالية أن عند جماهير العلماء أن أفضل أنواع الأعواد التي يستاك بها هي عود الأراك المعروف المشهور، المعروف المشهور هذا هي أفضل أنواع الأعواد التي يستاك بها عند الجمهور. وما دليل الجمهور؟ ما هو دليل الجمهور على أن أفضل الأعواد المستخدمة في السواك هي عود الأراك؟ طبعا كما تعلموا أن من هو الصحابي الذي كان مسؤول عن سواك النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ ابن مسعود كان هو صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في عند الطبراني، والحديث حكم عليه الألباني بالصحة في إرواء الغليل. قال الراوي أو ثبت هكذا، نقلناه بالمعنى، ثبت عن ابن مسعود أو كان ابن مسعود يجني سواكا من الأراك. واضح؟ لعلي نقلته بالمعنى، كان ابن مسعود يجني سواكا من الأراك، وكان الكفار قريش يضحكون على دقة ساقيه. يعني القصة هذه المعروفة تعرفونها، أن ابن مسعود كان كفار قريش يضحكون عليه وهو في مكة، كانوا يضحكون عليه وهو يجمع عود الأراك. فالعلماء ماذا فهموا؟ قالوا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هو المسؤول عن سواك النبي، وكان في مكة يجمع عود الأراك. إذن السواك الذي كان يستخدمه النبي ما نوعه؟ الأراك. واضح؟ هذا مذهب جماهير العلماء في تفضيل الأراك. هل يجوز أن يستاك المرء بغير العود الأراك؟ نعم، ذكر الفقهاء يجوز الاستياك بعود الزيتون أيضا، بأي شجر آخر. هذا الزمان بعض الناس يستاك بشجر الليمون مثلا، العود أو الجذر. عموما قضية الاستياك يعني الأصل أنه يعني الجمهور يفضلون الأراك أو يقولون أن الأراك أفضل. واضح؟ بعض العلماء يرجح أحدهم على الآخر، لكن نقول معنى الاستياك وفضل الاستياك على الصحيح يحصل بالأراك وغير الأراك، بل ذهب بعض المحققين كالإمام النووي وابن قدامة وابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير الحنبلي. تعرفون الشرح الكبير أو ما تعرفونه؟ الشرح الكبير على كتاب المقنع لابن قدامة. ابن قدامة المقدسي له كتاب اسمه المقنع، متن مشهور معروف، يعني من أشهر المتون الحنبلية. واضح؟ الذي هو أصل زاد المستقنع، المقنع الذي هو أصل زاد المستقنع. المقنع هذا كتب عليه ابن أبي عمر المقدسي، كتب عليه ماذا؟ كتب عليه شرحا سماه الشرح الكبير. اختصر هذا الشرح من المغني، يعني اختصر شرح المغني ووضعه تحت عبارة المقنع. الشاهد أن ابن أبي عمر شمس الدين المقدسي هذا يختار بأن التسوك يكون بالإصبع والخرقة. لو الإنسان عنده خرقة كلينكس أو غيره منديل بالإصبع حتى وأزال هذا القدر، فإنه بإذن الله ينال ثواب السواك ويكون قد تسوك. واضح؟ وهذا اختاره النووي من الشافعية. وبالتالي نقول السواك سواء كان بعود الأراك أو غير عود الأراك من الأشجار الأخرى، بل جاء في صحيح البخاري وهذا أبلغ، جاء في صحيح البخاري وهي إحدى روايات حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في يوم وفاة في أثناء مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان العود الذي يستاك به عبد الرحمن ثم طلبه رسول الله من جريد النخل. كان هذا السواك الذي طلبه رسول الله حين رآه في فمه كما سيأتينا في فم عبد الرحمن بن أبي بكر كان من جريد النخل. إذن هذا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بغير عود الأراك، كان يستاك بجريد النخل جريد النخل معروف، جريد النخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك به. إذن الشاهد يا أخوة أن الاستياك ليس مقصورا على أعواد الأشجار فقط، بل يعم ما هو أوسع من ذلك كما ذكرنا آنفا من اختيار النووي وابن قدام المقدسي وغيره. طيب، من فوائد هذا، من الأمور التي المسائل التي تذكر، أنه يجوز الاستياك في المسجد. لماذا؟ لأنه يلزم من إباحة الاستياك عند الصلاة أن يستاك الإنسان في المسجد. لماذا ذكرنا هذا؟ لأن المالكية يخالفون، المالكية يقولون يكره أن يستاك الإنسان في المسجد. لماذا؟ لأنه إذا استاك في المسجد ربما قد يخرج من فمه شيء من الدم ونحوه فينجس المسجد، ولكن هذا بعيد، هذا من النادر، من النادر أن يستاك كل إنسان ثم يخرج من فمه دم أو يخرج من فمه شيء فيسقط في المسجد. لا، هذا قول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور بدلالة حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح، ويلزم من ذلك أن يستاك في المسجد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. نقول هذا الحديث في جملة من الفوائد. الفائدة الأولى قول حذيفة رضي الله عنه قام من الليل. في صحيح البخاري في كتاب الجمعة إذا قام للتهجد من الليل، في صحيح مسلم إذا قام للتهجد. إذن مجموع هذه الروايات نفهم منها أن السواك هنا كان من أجل صلاة قيام الليل. الرواية الأولى قام من الليل، نفهم منها أن السواك كان لأجل ماذا؟ لأجل القيام من النوم. واضح؟ الروايات الأخرى في صحيح البخاري ومسلم إذا قام للتهجد من الليل، إذا قام ليتهجد، يفهم منها أن التسوك كان من أجل الصلاة، وكلا المعنيين صحيح. ابن الدقيق العيد في إحكام الأحكام ذكر أن كلا النصين يعني يدلان على حكم وكلاهما صحيح. وذكرنا لكم في الأحوال التي يتأكد فيها السواك أن هناك أحوال، الحالة الأولى تكون هناك من الأحوال عند القيام من النوم. لماذا؟ العلة لأن المستيقظ من النوم فمه متغير فيها رائحة، وبالنسبة للصلاة فقد ورد فيها النص. إذن قول النبي، قول الحذيفة قام من الليل، واضح. الرواية الأخرى إذا قام للتهجد، كلا النصين يدلان على حكم صحيح، الأول عند القيام من النوم وبالتالي يستحب عند تغير الفم للقائم من النوم، الثاني عند الرغبة في قيام الليل والصلاة الليل والتهجد. واضح، وهذا يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. واضح، فكلا المعنيين معنيين صحيح. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام، كان كما أشرنا سابقا تدل على المداومة والاستمرار. قوله من الليل، قام إذا قام من الليل، من هنا بمعنى في، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. قال هنا يشوص فاه بالسواك. يشوص، طبعا ذكر عبد الغني المقدسي قال يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. واضح، نقول يشوص، كلمة يشوص هذه لها معاني. المعنى الأول يعني ذكرها علماء اللغة، قيل بأنه الغسل، وهذا الذي اختاره الماتن، عبد الغني المقدسي اختار أن معنى يشوص الغسل. واضح، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام. تعرفونه أبو عبيد القاسم بن سلام؟ من علماء اللغة المتقدمين، معروف هذا الرجل، يعني متخصص في اللغة في غريب الحديث. قال التنقية، قال يشوص، واضح، الشوص هذه الكلمة معناها تدل على التنقية، وإن كان ليظهر ليس هناك فرق بين كثير جدا بين التنقية والغسل. على كل حال هذا ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، وهكذا أورده ابن المنقن في الإعلام، ذكر أولا أن الغسل ثم قال التنقية ونسبه لأبي عبيد. المعنى الثالث معناه يشوص معناه الدلك. واضح، يشوص أي يدلك فمه، وهذا اختاره ابن دقيق العيد، اختار هذا المعنى ابن دقيق العيد. بعض العلماء اختار هذا القول لكنه أضاف إضافة، قال دلك الأسنان عرضا. ممكن تقول هذا المعنى الرابع، يعني نفس المعنى السابق هذا اختاره الخطابي وابراهيم الحربي وابن الاعرابي، هؤلاء علماء اللغه. الخطابي معروف مشهور، شارح معروف، قالوا بانه دلك الاسنان عرضا، العرض يعني على عرض الاسنان. اذن المعنى الرابع دلك الاسنان عرضا، وهذا المعنى ايضا اختاره الامام النووي عليه رحمه الله، ان يشوص معناه يدلك اسنانه عرضا، وهذا المعنى هو اقرب المعاني، ان يشوص فاه بالسواك اي يدلكه بالسواك عرضا، يدلكه بالسواك عرضا. وقيل ايضا يشوص من الحك، معناه الحك، حك الاسنان. اما قول هنا عبد الغني المقدسي قوله وماصه يموصه اذا غسله، قال ماصه يموصه اي غسل الشيء بلين ورفق، عند علماء اللغه ماصه يموصه غسل الشيء بلين ورفق، غسل الشيء بلين ورفق. قلنا الراجح ما ذهب اليه الخطابي واختاره النووي، من ان شاصه يشوصه اي دلك اسنانه عرضا، دلك اسنانه عرضا. الفائده الاخيره فيها فائده فقهيه، استحباب السواك عند القيام من النوم. لماذا؟ لأن المستيقظ من النوم قد تغير فمه بما صعد من بطنه من الأبخرة والروائح التي تخرج من البطن وتصل إلى فمه وهو نائم، واضح؟ فيستحب له أن يزيلها وأن يطهر فمه من خلال السواك. طبعا وسواء كان هذا النوم في الليل أو النهار. لماذا؟ لأن العلة إزالة الرائحة. فلو أن إنسانا نام في النهار نومة طويلة أدت إلى هذا التغير في فمه فإنه يتسوق. وقلنا لكم سابقا بأن من العلماء من فهم أن السواك يستحب عند التغير عموما بالنوم وغيره بعد الطعام على سبيل المثال فإنه يتسوق. هذا بالنسبة للحديث الثاني. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قوله أو قول عائشة مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها سواك رطب، فيه استحباب أن يكون السواك رطبا لينا. لماذا؟ لأنه أكثر تنقية وأسهل على اللثة. الفقهاء مثلا على سبيل المثال في كتب الفقه الفروع الفقهيه يذكرون في صفه السواك ان لا يكون مفتتا ولا يكون يعني يابسا يجرح، واضح، وان يكون رطبا لينا. يذكرون الفقهاء في كتب المذاهب من صفات السواك ان يكون لينا رطبا الى اخره، لا يجرح، وما سواه يكون مكروها. خلاص، اذن هنا في هذا النص دليل على وصف ذكره بعض الفقهاء فيما يتعلق بالسواك، ألا وهو أن يكون السواك رطبا أي لينا. وفائدة السواك الرطب أنه أنقى من جهة، وإنه ألطف وأسهل على اللسان والفم واللثة. قولها رضي الله تعالى عنها وما عبد الرحمن سواك رطب يستن، الاستنان الاستياك، يستن الاستنان، واضح، هو الاستياك. وأصله في اللغة يعني كلمة الاستنان مأخوذ من كلمة السن، وهو إمرار الشيء على الشيء. ها؟ تقول سن سيفه على الحديد، أمر السيف على الحديد حتى يجعله حادا، واضح. فالاستنان مأخوذ من السن وهو إمرار الشيء على الشيء، واضح، كقولنا سن سيفه على الحديد، سن السيف على الحديد أي أمره على الحديد حتى يصبح حادا. من فوائد هذا الحديث أو لا لا أن كما أشرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما سيأتي، أو أن السواك الذي كان بين يدي عبد الرحمن بن أبي بكر كان يعني هنا في النص لم يرد ما يدل على نوع السواك، هل هو من الأراك أو هو من جريد النخل. لكن قلنا لكم أن في رواية البخاري أن هذا السواك الذي كان بين يدي عبد الرحمن بن أبي بكر وطلبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل. في رواية عند الحاكم ما وقفت على صحته، وإنما قال هو إسناده على شرط الصحيحين أن هذا السواك كان من الأراك. إذا هناك رواية في البخاري أن هذا السواك الرطب الذي كان في يد عبد الرحمن بن أبي بكر كان من جريد النخل، وهذا صحيح في صحيح البخاري. في رواية أخرى عند الحاكم وحكم عليها بالصحة، واضح. وكما تعلمون أن الحاكم معروف في ما يتعلق بتصحيح الأحاديث، واضح. حدد الحاكم أو حددت الرواية، الرواية جاءت محددة بأن السواك كان من الأراك، والله أعلم. قال أو قالت عائشة رضي الله عنها فأخذت عن قالت سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فأبده أي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا إلى هذا السواك. أبده أي نظر طويلا، إذن أبده أبد الرجل أي نظر طويلا، نظر نظرا طويلا. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، واضح. نظر إلى هذا السواك الذي بين يدي عبد الرحمن بن أبي بكر نظرا طويلا، ففهمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، واضح، يريد هذا السواك. إذن أبده أي نظر نظرا طويلا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخذت السواك من يدي عبد الرحمن، هذا المعنى، فقضمته فطيبته. قالت فقضمته بالضاد وكسر الضاد، واضح، وفتح القاف، فقضمته. والقضم معناه القطع والأكل بأطراف الأسنان، بأطراف الأسنان. عندنا القضم ولفظة أخرى اسمها الخضم، لفظان في اللغة. القضم قضمته أي قطعته بطرف الأسنان، أما الخضم هو الأكل بالفم كله. إذن الخضم في اللغة هو الأكل بالفم، بكل الفم. أما القضم هو قطعه من أطراف الأسنان. هذا الفرق عند علماء اللغة بين القضم وبين الخضم، واضح. وبعضهم يقول أن القضم يكون في اليابس والخضم يكون في الرطب، لكن الأول أن القضم يكون بأطراف الأسنان والخضم يكون بالفم كله، ذكره ابن فارس وهو من علماء اللغة في كتابه مقاييس، معجم مقاييس اللغة. نعم، فقضمته. هناك ألفاظ أخرى قريبة من هذا المعنى جاءت في هذا الحديث. إذن فقضمته، في رواية أخرى بالقاف والصاد فقصمته، والقصم القطع، هذه لفظة أخرى. الضبط الأول فقضمته بكسر الضاد، واضح، معناه الأكل بأطراف الأسنان. الضبط الثاني ذكره ابن الملقن في شرحه، واضح، وذكره شراح البخاري حتى، فقصمته. القصم هو الكسر والقطع. الوجه الثاني الثالث ففصمته بالفاء، الفصم أيضا كذلك يكون بمعنى القطع. إذن قضمته وقضمته بالفتح، قضمته وقضمته، هذا صحيح، هذا واحد. اثنين فصمته، هذا اثنين. ثلاثة قضمته قضمته فصمته وقصمته. إذن قصمته وفصمته وقضمته، هذه الألفاظ الثلاثة ذكرها العلماء في هذه اللفظة التي جاءت عن عائشة، وكلا الثلاثة بمعنى واحد وهو القطع. قالت فطيبته أي لينته وأنعمته، أي فيها فائدة، وهي أن عائشة رضي الله عنها هيئت هذا السواك باختصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستاك به. أخذته من فمي من يدي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقطعت رأسه، والكيفية الله أعلم، لكن يبدو أنها أكلت هذا السواك بفمها، ثم بهذا القضم أصبح السواك طيبا لينا حتى يستاك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فائدة، وهي جواز الاستياك بالسواك الذي استعمله شخص آخر، بشرط أن لا يكون الإنسان ممن يتقزز. بعض الناس ربما قد يكون هذا الشيء مما يثير فيه الاشمئزاز، لكن الأصل أن سؤر المؤمن طاهر، وجاء في ذلك النص، سؤر المؤمن ما يخرج من فم الإنسان من لعاب، الأصل في أنه طاهر. فلو كان الإنسان يعني يتساهل في هذا الأمر ولا بأس به، ولا بأس فيه عنده أن يستاك بسواك استاك به غيره من غير أن ينظف إلى آخره، فلا بأس. وهذا قد يكون بين الأقرباء الأمر فيه أسهل. من فوائد هذا الحديث قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه. الشك هذا إما من الرواة وإما من عائشة رضي الله تعالى عنها، إما من الرواة وإما من عائشة رضي الله عنها في قولها إصبعه. والإصبع كما تعلمون في اللغة له عشرة أوجه، عشر لغات. لماذا؟ لأن الألف مثلثة تأتي بالفتحة والكسرة والضمة، والصاد مثلثة تأتي بالفتحة والكسرة والضمة، والباء مثلثة تأتي بالكسرة والضمة والفتحة، هذه تسعة، والعاشرة كلمة أسبوع. لكن أكثرها دقة كما قال ابن سيدة، وابن سيدة هذا علماء اللغة، تسمع اسمه كثيرا في كتب اللغة، حاول يعني هؤلاء العلماء المعروفين في اللغة، ابن سيدة صاحب كتاب المحكم، واضع المحكم في اللغة، ابن سيدة أو ابن سيدة هكذا اسمه قريب من هذا الاسم، هذا من علماء اللغة، يقول أن أصحها بكسر الهمزة ها إص وفتح الباء إصبع، هذا أفصح الأوجه. إذن عندنا عشر أوجه، أفصحها قولك إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء، هذا أفصح الأوجه إصبع، واضح؟ فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع. لذلك يقولون أن هذه الكلمة مهما حاولت أن تلحن فيها فإنك لن تلحن، إصبع أصبع إصبع، جربها كلها وفي النهاية سوف تقع على لفظة صحيحة، إصبع أصبع، واضح؟ هكذا يقول العلماء. الشيخ ابن عثيمين أشار لهذا الكلام، وفيها بيت شعر، يعني بيت جمعها بعضهم في قصيد أو في بيت شعر. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى. والشراح ذكروا أن في الرفيق الأعلى هناك يعني فيه عدة روايات، قيل هذا ذكرها القاضي عياض في كتاب له اسمه مشارق الأنوار، كتاب المشارق الأنوار، هذا كتاب في شرح الألفاظ النبوية. قال القاضي عياض في كتابه المشارق هذه، قال فيها عدة روايات، الرواية الأولى في الرفيق الأعلى هذا المعروف، في رواية أخرى الرفيق، الرواية الثالثة بالرفيق، الرواية الرابعة مع الرفيق. هذه الروايات كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم أقف على تخريجها مفصلة، إنما نقلته من كلام القاضي عياض. طبعا في الحقيقة هو نقل ذلك، هذا الكلام ابن الملقن في الإعلام نقله عن القاضي عياض، فذكر أن في هذه اللفظة عدة روايات، في الرفيق الأعلى، الرفيق، بالرفيق، مع الرفيق، هؤلاء هذه كلها روايات. لكن ما معنى كلمة الرفيق الأعلى؟ ما معنى كلمة الرفيق الأعلى؟ قيل قول أنه من أسماء الله، وهذا القول ضعيف، خطأه الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، والإمام الأزهري هذا من علماء اللغة، صاحب كتاب تهذيب اللغة، وهذا مرجع مهم وقاموس مهم من قواميس اللغة التي ينبغي على طالب العلم أن يقتنيها، لأنه مرجع في الألفاظ ومعانيها واشتقاقاتها. الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة خطأ هذا الأمر، فالرفيق الأعلى ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن الرفيق الأعلى هم جماعة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الرفيق الأعلى كأنه كان متشوقا إلى أن يجتمع بالأنبياء عند الله سبحانه وتعالى، وهذا القول اختاره الأزهري في كتابه. ويؤكد هذا القول، ويؤكد أن الرفيق الأعلى المراد به جماعة الأنبياء، ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. لما كان مرضه صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه أخذته بحة، كما قالت عائشة أخذته بحة، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والحديث حكم عليه الألباني بالصحة. إذن الرسول جاءت رواية واضحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان يقرأ هذه الآية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن الرفيق الأعلى مراد به الأنبياء الذين سيلتقي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه. في حديث آخر قد يعطينا فائدة أخرى في هذه المسألة، في صحيح ابن حبان، وذكر هذا الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة، أن عائشة رضي الله عنها قالت أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري، أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري، فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء، فلما أفاق قال صلى الله عليه وسلم لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. إذن هذا شرح آخر بيان آخر أن الرفيق الأعلى المراد به جبرائيل وإسرافيل وميكائيل. هل هناك تعرض بين هذا الحديث الذي سبق؟ لا، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الملائكة ليسوا من أهل الصلاح، إذن لا تعارض بين الحديثين. الشاهد إذا جمعنا كلا النصين نستفيد فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالرفيق الأعلى جماعة الأنبياء والصالحين الذين سيلتقي بهم عند الله. هذا باختصار، كلا الحديثين إذا جمعتهما يدلان على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الرفيق الأعلى أي في مع جماعة الأنبياء مع الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين هذه النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مشتاقا إلى لقاء ربه وإلى لقاء من يحبهم الله سبحانه وتعالى. قالت ثم قضى أي مات، ثم قضى أي مات صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. والحاقنة أسفل البطن، وسميت حاقنة لأن الطعام يحتقن ويجتمع فيه. حاقنتي وذاقنتي الذقن، الذقن معروف. حاقنتي وذاقنتي في رواية في البخاري ما بين سحري ونحري، ما بين سحري ونحري، السحر الرئة وما حولها، والنحر موضع النحر من الرقبة، هذا النحر. إذن ما بين حاقنتي وذاقنتي وما بين سحري ونحري. يقول ابن حجر هذه الروايات تدل على أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان بين حنكها وصدرها، لكن الألفاظ تنوعت ما بين سحري ونحري وبين حاقنتي وذاقنتي. يقول ابن حجر كلها تدل على معنى واحد، ألا وهو أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان بين حنك عائشة رضي الله عنها وبين صدرها، كما قرر ذلك في الفتح. فيها بعض الفوائد، جواز دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه. عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته. فيها ذكر بعض الشراح من الفوائد جواز أن يكون من قربت وفاته جالسا مستندا إلى زوجته، ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة، ولا يشترط أن يوجه القبلة. فيها من الفوائد حبه صلى الله عليه وسلم للسواك، لذلك في بعض الألفاظ النبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يولع بالسواك، هكذا جاء في بعض الألفاظ. وفي حديث أنس في سنن النسائي قال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك، قال عليه الصلاة والسلام في سنة سائي أكثرت عليكم في السواك. إذن السواك كان من عادة النبي، من الأشياء التي كان يواظب عليه. لذلك العلماء قالوا هي سنة، ليست فقط سنة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طبعا توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في السنة 11 للهجرة بعد حجة الوداع ب81 يوما، واضح، عن عمر يناهز 63 سنة كما هو معلوم في السيرة النبوية. الحديث الأخير حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع. نقول في هذا الحديث جملة من الفوائد، الأولى أن اللفظ الذي أورده المصنف حين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع، هذا لفظ البخاري فقط. إذن هذه من الأوهام التي وقع فيها عبد الغني المقدسي في كتابه، كما نبه على ذلك من الزركشي في كتابه النكت. إذن هذا اللفظ من أفراد البخاري، والإمام مسلم في روايته لم يذكر صفة التهوع هذه، ما ذكر قضية والسواك فيه كأنه عفوا أو قوله يقول هذا الكلام، ما ذكره المسلم. الإمام مسلم ذكر فقط دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، دخلت على النبي، يقول أبو موسى الأشعري دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف اللسان على وطرف السواك على لسانه، هذا رواية مسلم. أما البخاري فيها قضية صفة التهوع في البخاري فقط. إذن هذا اللفظ الذي أورده عبد الغني المقدسي هو من أفراد البخاري، أما لفظ مسلم فليس فيه صفة التهوع. الفائدة الثانية قوله يقول وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول، من الذي يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الشراح يقول هذه الحقيقة، الحقيقة أن الرسول، الحقيقة اللغوية أن الرسول هو الذي كان يقول أع أع. هناك أسلوب لغوي قد يقال أن هذا مجاز وأن الأع أع هذا كان من السواك، وله مثال في عند علماء النحو يقولون إذا قالوا يقول علماء اللغة أو النحاة امتلأ الحوض امتلأ الحوض وقال قطني أي قال الحوض قطني أي كفاية. فهم في مجاز اللغة يقولون أن الصوت هذه الجمادات واضح كأنها تنطق تتكلم بهذا الصوت، لكن بالمنقن استبعد هذا في هذا الحديث واضح. يعني هذا له مثال امتلأ الحوض وقال أي الحوض عند علماء اللغة قطني أي كفاية واضح. بالمنقن يقول هذا الأسلوب بعيد هنا، لأن السواك ليس له صوت أصلا. الماء له صوت لكن السواك في الحقيقة ليس له صوت واضح، فاستبعد ذلك ابن المنقن قال هذا بعيد. وعلى كل حال الحقيقة والراجح أن يقول ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أوع بضم الهمزة وسكون العين واضح، وفيها ثلاث روايات أخرى. الرواية الأولى عند النسائي العين والهمزة ع هكذا، العين والهمزة ع بفتح العين وسكون الهمزة مرتين ع هكذا، هذا عند النسائي وهو صحيح حكم عليه الألباني بالصحة. عند ابن خزيمة ع هكذا مرتين ع عند ابن خزيمة. إذن ع هذا عند من؟ عند النسائي. أما ع بالألف القائمة من غير همزة عند من؟ عند ابن خزيمة. اللفظ التالي بالهمزة والحاء، الحاء همزة مكسورة وحاء إح يعني مرتين عند من؟ هذا نقله الزركشي في النكت عن الجوزقي. الجوزقي من المحدثين له كتاب اسمه الصحيح الجوزقي، ذكر ذلك لكن ما وقفت على رواية أو تخريج أو صحة أو يعني ما تابعت تخريج هذا الحديث، لكن أوردته لأن الزركشي أتى به في كتابه، لكن حتى المحقق كتاب النكت ما خرج هذا اللفظ واضح. على كل حال الجوزقي من علماء الحديث له كتاب كتب في الحديث، فأورد هذه اللفظة إح يعني بمعنى التهوع. اللفظ التالي عند أبي داود الهمزة المكسورة والهاء إه هكذا واضح مرتين عند أبي داود وهو صحيح. إذن عندنا الهمزة والعين، والعين والهمزة ساكنة، والهمزة والحاء، والهمزة والهاء عند أبي داود، وكلها بمعنى واحد وهو التهوع والاقتراب من التقيؤ والاقتراب من الاستفراغ. عندما يوصل الإنسان السواك عند أقصى لسانه يبدأ يشعر بهذا الشعور الذي يكون كالتقيؤ. وفي هذا الحديث فائدة فقهية، وهي أنه يستحب أن يستاك على لسانه، يستحب الاستياك على اللسان. والعلة واضحة، لأن الرائحة الكريهة كذلك تكون على اللسان، الرائحة الكريهة كذلك تكون على اللسان، ففي هذا النص دليل على استحباب التسوق على اللسان. بل جاء في سنن أبي داود في رواية أبي داود لهذا الحديث وحكم عليه الألباني بالصحة فرأيته يستاك على لسانه، وهذا أصرح في سنن أبي داود فرأيته يستاك على لسانه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبو موسى الأشعري كذلك رأيته قال رأيته يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، يستن إلى فوق. هذه فيها فائدة أن الاستياك في الأسنان يكون عرضا والاستياك على اللسان يكون طولا. لذلك قال الراوي، راوي هذا الحديث وهو حماد بن زيد، قال ووصفه لنا غيلان، غيلان هو شيخ حماد في هذا الحديث، قال كان يستاك طولا. يقول غيلان وهو شيخ حماد بن سلمة في هذا الحديث قال كان يستاك طولا، في بعض الألفاظ كأنه يستاك طولا. على كل حال أن حماد بن زيد وشيخه غيلان فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك طولا، واللفظ صريح قال أبو موسى الأشعري يستاك وهو واضع طرفه طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق إلى فوق، وهذا معناه أنه كان يستاك طولا. فائدة الأخيرة أن من العلماء من بوب كابن حبان بوب بما يدل على جواز التسوق أمام الناس وجواز أن يتسوق الإمام أمام رعيته، وأن ذلك ليس من خوال المروءة، وهذا بوب عليه ابن حبان في صحيحه ما يدل على ذلك، باب إباحة أو جواز أن يستاك الإمام أمام رعيته إذا لم يكن يحتشمهم، إذا لم يكن يحتشمهم يستحيهم يعني واضح. فهذا هذا الصنيع من ابن حبان دليل على أن ما أن العلماء فهموا من أن الاستواء الاستياك أمام الناس ليس من خوارم المروءة، بل جاء في حديث أبو موسى الأشعري في سنن النسائي أنه لما أتى إلى الرسول كان معه رجلان من بني من أسرته من الأشعريين، دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه يستاك. هذا الحديث الحقيقة له قصة، يعني هذا الحديث لما أتى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى النبي أتى ومعه رجلان من قبيلته، واضح؟ فقال أبو موسى فرأيته يستاك. الشاهد أن أبو موسى أن أبا موسى الأشعري ومعه رجلان من قبيلته دخل على الرسول ووجداه يستاك. إذن هذا استياك أمام الصحابة أمام الناس، واضح؟ فهذا دليل على جواز الاستياك، لأن بعض الناس قد يعني يتحرج من التسوق أمام الناس باعتبار أن فيه قد يخرج من فمه شيء من ربما اللعاب ونحو ذلك أو إلى آخره، قد يرى أن هذا من باب التبذل ونحوه، لكن في الحقيقة أن هذا يعني عرف الناس حتى في أعراف الناس، لأن باب المروءات باب المروءات يتعلق بالأعراف، المروءة هذا الباب يتعلق بالأعراف، وأعراف الناس أن هذه من العبادة التي يستحب أن يفعلها الإنسان ولا بأس أن يفعلها أمام الناس أو في المسجد، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى جائز. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.